أفتح المجال للجميع في أن ينظر في درجة وكيف حصل عليها وأمام النقص وتراجع له الورقة. هذا حق له كذلك لا منة لأحد فيه. ومن حقوق الطالب أيضا أن يحضر إذا حضر، ولكن هذا التحضير ليس على إطلاقه، فإن حضر كامل المحاضرتين حضر كامل المحاضرتين حق له، وإن تأخر عن التحضير في المحاضرة الأولى فأنا أحضر أول المحاضرة، أول كل محاضرة أبدأ بالتحضير. فمن حضر أثناء التحضير حضر حتى لو انتهى، يعني حضر بعد اسمه حضر تحضيرا كاملا. فإذا أغلق الكشف فلا يحضر طالب إلا في آخر المحاضرة، فإن كان قد حضر في أثناء المحاضرة الأولى فإنه يحسب عليه نصف غياب، يعني يغيب نصف المحاضرة الأولى. طبعا هو المفروض أن يغيب المحاضرة الأولى كاملة، ولكن أنا أحسبها نصف غياب. فإذا تأخر تأخرين يعتبر قد غاب محاضرة واحدة. أما إذا تأخر وحضر في آخر المحاضرة الأولى فإنه يغيب المحاضرة الأولى ويحضر المحاضرة الثانية. كذلك من حقوق الطالب أن يعرف عدد غياباته، وهذه لا يسأل عنها بشكل دوري، وإنما كل فترة وفترة نفصح عن عدد الغيابات، وإن كانت الكشوف كاملة موجودة، لأن عادة الكشوف تتجدد كل فترة يأتي كشف، فالكشف القديم نضعه في المكتب أو في البيت، فإن كانت الكشوف موجودة أفصحنا عن عدد غياباته. وعادة الذي يحتاج أن يعرف عدد غياباته هو الذي غياباته كثيرة، ما يأتيني كل طالب يسألني كل محاضرة كم عدد غياباته، هو يعرفها أصلاً يحسبها أصلاً، فهذا من باب إضاعة الوقت. هذه حقوق الطالب في القاعة. أما الحقوق التي علي فأول حق ولا يحتاج أن ينبه مثل هذا الحق بالذات أمثالكم، هو حق الاحترام، لأن يحترم من يقف بين يديه، ومثلكم لا ينبه على مثل هذه الأمور. وثاني حق الإنصات، ومعنى الإنصات ألا ينشغل لا بجوال ولا بكتاب آخر ولا بنوم، وأهون شيء عندي النوم وإن كان ليس بالهين. فمحدثكم ينعقد لسانه إن رأى شخص منشغل عنه وهو خلقة من الله هكذا، لا أحسن الكلام وشخص متشاغل بين يديه، فأقطع الشرح كاملا ولو كنت لأوج الشخص، ولو كان الجميع كلهم متواصل معي أقطع حبل الأفكار، حبل أفكاري وحبل أفكارهم، لأجل أني أجد شخص نائم فأقول أجل. وأشد عندي من النوم مسألة الجوال أو القراءة، وهو أشد منها كلها القراءة في كتاب خارجي. أما القراءة في كتاب خارجي فهذا فيه امتهان ما بيني، كأنه يقول لا فائدة فيما تقول وأنا الآن أستغل وقتي، كأني أنا أشرح إنما أفتح فمي ويرزقني الله، وهذا الشخص قد يعني جاوز هذا الكلام كله وبدأ يستغل وقته، وإنما حضر بدنه معنا لكي يحضر ويدخل الاختبار النهائي. هذا واقع من يقرأ في كتاب خارجي. الجوال قد تأتي شهر لشخص تجيه رسالة ودي شوفها، ومع ذلك هي سيئة وقبيحة أن يحدثك شخص وأنت بهذه الطريقة تتشاغل عنه. وأنه قد تغلب المرء عينيه، تغلبه عيناه مرة تقبل، نقول أي خضور وننتهي، لكن أن تكون عادة للطالب كل محاضرة نوصي من حوله بأن ينقضوا، فهذه إشكالية. ولذا فإني أنبه المرة الأولى والمرة الثانية أعلم أمام الاسم النائب أضع نون، والجوال أضع جيم، ومن يقرأ بكتاب أضع كاف، وهذه كلها تصرف في آخر الفصل. طيب الإخوة تراصوا هكذا، إخوة أولاد تراصوا هكذا، إخوة أولاد تراصوا هكذا، وجين، فهذا لن تعاون معه. يعني شخص ما تعاون معك أثناء الفصل، أنت تتعاون معه في آخر الفصل. المسألة التي تليها، من حق الطالب أيضا أن يوضح له في أول محاضرة، وهي هذه المحاضرة، خطة السير في المنهج. خطة السير في المنهج، بأن يقال كيف يعني نصاب الحرمان وتوزيع الدرجات وأوقات الامتحانات والمواضيع التي سيتحدث فيها وطريقة الشرح، كل هذا سيوضح بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة. نبدأ بأهم شيء عند الطلاب جميعا، وهو النصاب في المنهج. يعني كم غياب يحرم لأجله الطالب؟ طبعا أنتم تعرفون كم النصاب؟ 15. أول مرة أشوف أن الطلاب ينقصون، حتى يزودون. يعني إذا كان 15 يكون 18. الذي أعرف أنه 15. أو أنتم صح أربع محاضرات؟ بما أني قلت 15 خلاص ألتزم. لا ما ألتزم 15، أخليها 16. 12 أنتم؟ خلاص 16 بيننا وبينكم. 16 محاضرة، لكن 12 محاضرة هذه حلال زلال، ما أحد يسألكم عنها. واحد يفعل فيها كما يشاء، يستنفذها كما يشاء، لكن يضع في الحسبان أن الذي ما غاب طوال الفصل له درجات. لكن يريد أن يغيب كما يشاء، حلال زلال عليه. هذا نظام يسمح له بذلك. من 13 إلى 16 لا، فيه بحث، والبحث ليس بالسهل، والبحث لا يمكن لطالب أن يوكل غيره بأن يبحث، والبحث لا يمكن أن يصار بطريقة معينة يكتبه الطالب يدويا ولا يستطيع أن يسبقه، هو عبارة عن تلخيص لفتاوى ومقارنة بالروي بهذه الطريقة. وكل مرة آتي بكتاب فتاوى جديد وأجعله يقارنه بالراوغ بخطه، كل 50 فتوى بغياب واحد، يعني 200 غياب، يعني 4 غيابات 200 فتوى. يعني لا تضع نفسك، تضع نفسك في هذا الموقف وتفرج نفسك، وتأتي المطالبات في آخر الفصل، خفف علينا يسر علينا، علمت من أول الفصل وأنت تستطيع أن تحسب غياباتك. طيب، بالنسبة للأعذار، فالأصل في العذر أن يكون تحريري، أي إذا كان الشخص قد غاب لأجل المستشفى الأصل في المستشفيات أن يكون تقارير تحضر التقرير معك. ما استطعت أن تحضر عذر تحريري ورقي أقبل العذر الشفهي، لكن شيء يقبل فيه العذر الشفهي يقول لزمت الفراش بالأمس مريض كنت مصدقين. بعض الأمور لا يعتبرها الطلاب أعذار وأنا لا أعتبرها عذر. يعني السفر ليس بعذر عندي أبدا. تقول كنت مسافر أخذت الوالدة عمرة، ذهبت بأبي إلى المدينة، ذهبت بأبي إلى سفرة فلانية، أقول رزقك الله بالرزق ولو كنت مكانك فعلت ما فعلت، ولكن في النهاية سجل عليك خير. وهذا من الإيثار في الدنيا لأجل طاعة والدك، إن يسجل على الخيار وتبر أبوك في ذلك، فيكون الأجر بإذن الله تعالى أعظم لك. طبعا لا يستعلم. طيب المسألة التي تليها هي الدرجات عندي. الدرجات تقسم عندي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول 10 درجات مشاركة، والثاني والثالث اختبارات. يعني كم اختبار عندنا؟ اختبارات. الاختبار الأول، في أحد حدد اختبار عندكم؟ يعني ما حد سبقنا. يعني أي طالب يأتي بعد ذلك يقول في تعارض بين الفقه وبين كذا، أقول أول من حدد اختباره أنا، فاعتذر من الدكتور الآخر. الاختبار الأول 4 محاضرة بعد أسبوع الإجازة، يعني المحاضرة 4 يوم، والمحاضرة 5 عندك يوم الاثنين، المحاضرة 5 يوم الاثنين بعد أسبوع الإجازة، هذا الاختبار الأول، ويكون إلى حيث وصلنا في المنهج. الاختبار الثاني متى؟ آخر محاضرة في الفصل كله، ويكون من حيث انتهى الامتحان الأول إلى حيث نهاية المنهج. هذا بالنسبة ل20 درجة. بقي 10 درجات سأحللها تحليلا، ومن درس عندي سابقا يعرف كيف التحليل، باختبارات دورية. في السابق كنت أختبر الطلاب كل 10 محاضرات اختبار قصير لا يتجاوز 10 دقائق، هو عبارة عن 5 خيارات، 5 أسئلة خيارات. ولكن في هذا الفصل بما أنه 4 محاضرات في الأسبوع اكتأيت أن أختبر الطلاب كل 12 ساعة، يعني كل 3 أسابيع اختبار، كل 3 أسابيع اختبار، وعلى كل اختبار 5 درجات، وفي النهاية يكون في طريقة في حسبة الدرجات. هذا وكلها تصب في مصلحة المشاركة. كذلك أي بحث أو مشاركة في القاعة أو حضور بلا تغير كلها تزاد في المشاركة، وقد يزاد على اختبارات أعمال فصلية. أما النهائي 70 درجة فلا يزاد شيء إلا ما على ورقة الامتحان. الحكم بيننا في 70 درجة ورقة الامتحان. كثير من الطلاب يأتي ويقول أنت يا شيخ لما أصد درجة اختبار نهائية يا شيخ أنت وعدتني 3 درجات في الأعمال الفصلية وأنا أخذت 30 من 30، زودني 3 درجات على 70. قل لا، النهائي الحكم بيني وبينكم ورقة الاختبار النهائي، 3 درجات هذه كلها قلت لا تفهم يا إخوان في النساء كلها تسبوا ورقة الجمعة. 3 درجات هذه كلها في ال يعني إن وجدنا مجال الأعمال الفصلية نزود، زودناك خلاص أخذت الدرجة كاملة الحمد لله، ما يحتاج أن نزودك. هذا بالنسبة للدرجات. طريقة الشرح، طريقة الشرح عندي كما يلي: أولا، الكتاب المقرر هو حاشية الروض المربع للشيخ الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. ثانيا، الأصل في الشرح أن يكون مذهبي، أي على مذهب الحنابلة، ولا أخرج عن مذهب الحنابلة إلا إذا كانت المسألة فيها خلاف قوي جدا، مسألة من كبرى المسائل، فإني أذكرها بطريقة الخلاف المقارن، فأذكر المذاهب جميعا مع أدلتها، وهذه قد ما يكون معنا في الفصل إلا 7-8 مسائل فقط. الحالة الثانية يأخذ فيها عن المذهب هو أن يكون قول المذهب ضعيف جدا، فإنني في هذه الحالة أذكر القول الآخر، وغالبا ما يكون رواية في المذهب، غالبا ما يكون رواية في المذهب مع دليل، فأذكر الترجيح. الحالة الثالثة بعض المرات تحصل معي بدون قصد ولا تطالبون بها، هو أني أشير إلى المذاهب الأخرى أثناء الشرح بدون إملاء، فهذا من باب الفائدة التي لا يطالب بها الطلاب. إذن الأصل في الشرح أن يكون مذهبيا. ثانيا، الأصل أن الذي تطالبون به هو الروض المربع أولا كاملا، وما يخطط عليه من الحاشية، لأنه أحيانا يكون المسألة عليها دليل لم يذكره صاحب الروض إنما ذكره صاحب الحاشية. وما يملى عليكم إملاء، إذا لم يملى عليكم وألقي الكلام ولو كان فيه فوائد كثيرة تريد أن تسجلوا من باب الفائدة لا إشكال، لكن لا تطالبون به، إنما تطالبون بما يملى عليكم إملاء، هذا الذي تطالبون به في هذا الفصل كله. ثالثا، طريقة توضيح الروض: يقرأ القارئ ثم يعنون للمسائل، كل مسألة يعنون لها، فيقال مثلا تعريف كذا، أدلة كذا، شروط كذا، فتكون هناك عناوين جانبية تيسر للطالب فهم الروض، ثم تشرح العبارة، تفك العبارة، ثم تصور المسألة، وهو أهم شيء عندنا في الفقه كله. أهم شيء في الفقه كله أن يتصور الطالب المسألة تصورا صحيحا، هي أهم بكثير من معرفة الحكم. الحكم قد أقتنع اليوم بحكم، ما أقول غدا يتغير رأيي، اليوم يتغير رأيي، أطرف دليل يأتيني يغير رأيي، لكن تصور المسألة هل يتغير؟ إذا تصورتها التصور الصحيح هل يتغير؟ لا يتغير تصور المسائل، إنما الذي يتغير معرفة الأحكام. فلذا أهم شيء عندي أن تتصور المسألة تصورا صحيحا، تفهمها فهما صحيحا، ثم بعد ذلك يذكر الحكم في المذهب، ثم بعد ذلك يستدل للمذهب، ثم بعد ذلك إن احتيج إلى إلحاق المسألة مع دليلها بأصل من أصول المذهب ألحقنا، ثم بعد ذلك قد نحتاج إلى ذكر الأشباه والنظائر في المسألة، وهذا لا يكون في جميع المسائل بل لا يكون في أكثر المسائل، قد يحتاج أن نقول هذه نظيرتها كما في الباب الفلاني وكما في الباب الفلاني، ثم بعد ذلك إذا انتهينا فالأصل أننا ننتقل إلى المسألة التي تليها، خلاص فهمنا المسألة، عرفنا حكمها، عرفنا دليلها، هذا هو الفقه. فالأصل أننا ننتقل للمسألة التي تليها، إلا في الأحوال الخاصة التي ذكرتها لكم أن تكون مسألة ضعيفة أو يكون فيها خلاف قوي، فإننا نذكر الأقوال الأخرى، وهكذا بإذن الله تعالى سنمر على الروض كله في المنهج الذي بين أيدينا. سنحتاج طبعا في كل باب من أبواب المعاملات إلى ذكر الشروط وما يسمى بالجوامع والتقاسيم. يعني صاحب الروض ينثر كثير من المسائل نستطيع أن نجمعها ونرتبها ترتيب آخر يكون أسهل للحفظ وأسهل للفهم. فأحيانا ينثر شروط هذا الباب في الباب، فلا يعرف القارئ أين الشروط، نحن سنخطط عليها ونبين أنها شروط. أحيانا هناك أمور لا يشير إليها أصلا وهي دائما في الأركان، لا يشير إلى أركان العقد أبدا، سواء كان في البيع وفي غيره. نحن نحتاج أن نذكر هذه الأركان أول كل باب. كذلك أحيانا مثلا يذكر موانع، يذكر أمور أخرى لا بد من إبرازها، وقد ترتب ترتيبا جديدا يملى عليكم الترتيب وإن كان موجود فيما بين يديكم، لكن نرتبه ترتيبا آخر حتى يسهل الفهم بإذن الله تعالى. طيب، المواضيع التي معنا في هذا الفصل سأذكرها عموما. نبدأ بإذن الله تعالى بكتاب البيع، أو عذرا نبدأ بمقدمة في العقود والأموال، ثم كتاب البيع، ثم البيوع المنهي عنها، ثم الشروط في البيع، ثم الخيار، ثم التصرف في المبيع قبل قبضه، ثم الربا والصرف، ثم بيع الأصول والثمار، ثم باب السلم وباب القرض وباب الرهن وباب الضمان والكفالة والحوالة والصلح. هذه هي الأبواب التي معنا، وسيكون شرحنا بإذن الله تعالى لهذه الأبواب شرحا لفقه المتقدمين. وفي نهاية كل باب سنذكر العقود المستجدة في هذا الباب، يعني نحتاج إلى أن نشرح المعاملات المعاصرة. ولذا فستطالبون بكتاب آخر غير الروض المنفذ نأخذ منه المعاملات المعاصرة، وهو كتاب المعاملات المعاصرة للشيخ سعد الخثلان، وهو كتاب سهل ميسور. المعاملات المالية المعاصرة للشيخ سعد الخثلان ألفه بأسلوب سهل ويسير، ويعني ابتعد كثيرا عن تعقيدات القانونيين وغيرهم في ذكرهم للمعاملة، إنما ذكرها بأسلوب سهل يسير ووضح حكمها كذلك بأسلوب سهل يسير، وذكر الخلاف وحرص على آراء المجامع. فهو الذي سيقرر معنا بإذن الله تعالى. وإذا أردنا الكتاب قلنا أحضروه معكم في المحاضرة القادمة، سيقرأ فيه ولا يخطب عن كامل الكتاب، ستأخذ معها المعاملات التي تهمنا من الكتاب. طيب، طبعا يعني فائدة قد لا يعرفها البعض، نحن بدأنا من الأسبوع الماضي وحضرنا وشرحنا وانتهينا من المقدمة في العقود ومن المقدمة في الأموال، فهذه هي ثالث محاضرة معنا في الفصل. انتهينا من المحاضرة الأولى والثانية وحضرنا فيها. طبعا بعض يقول نزل جدولي متأخر، التوالي كلها موجودة عندي في الكشف، فأي يعني شخص قد نزلت مادته في يوم المحاضرة أو بعد يوم المحاضرة لا أحسبه عليه غياب، الغياب يحسب على من سجل جدوله قبل المحاضرة، وهم غالب الطلاب طبعا كما هو بين يديك. هذه أهم ما عندي في هذا الفصل، في بيان خطة التدريس في هذا الفصل. كل قد أنسيت شيء يذكرني به أحد، أو نبدأ في الكتاب. قبل أن نبدأ بالكتاب حتى قلنا الذي يسمع اسمه يرفع يده يقول حاضر تعالوا. إبراهيم القاسم حاضر. إبراهيم مخيف حاضر. إبراهيم التميمي حاضر. أحمد التميمي حاضر. الحسن الشعلان حاضر. بدر الكنهل حاضر. حماد الشمري حاضر. خالد النشاط خالد الغامدي حاضر. خالد المهيني حاضر. خالد الحلافي حاضر. رائد المانع حاضر. ريان زهراني زايد فرحان حاضر. زياد الهدلك حاضر. سلطان الدوسري حاضر. سعد جميل حاضر. عاصم مديح حاضر. عبد الرحمن الحصيني حاضر. عبد الرحمن الزيد عبد الرحمن الخويطر حاضر. عبد الرحمن الحمود حاضر. عبد السلام هذان عبد العزيز بن هويمن حاضر. عبد العزيز الزير حاضر. عبد العزيز ربيعه عبد العزيز التميمي عبد العزيز صعب عبد الله الشبيب حاضر. عبد الله هطلاني حاضر. عبد الملك طيان حاضر. علي التميمي حاضر. علي العسكر حاضر. عمر كمارة حاضر. عمر الزامل حاضر. عمر شلعان حاضر. عمر الجماز فهد القحطاني حاضر. فيصل السالم حاضر. فيصل القحطاني حاضر. محمد الغليقة حاضر. محمد الخضير حاضر. محمد الحمدان حاضر. محمد السبهان حاضر. محمد العود حاضر. محمد السبيعي حاضر. محمد العتيبي حاضر. محمد التويجري حاضر. مصعب قاسم حاضر. مهند فقيهي موجود. موسى الغنين نواف العسكر حاضر. يزيد الشيبان يزيد العسكر حاضر. اللي أضيفه الكتف كم عدتم عليكم؟ فإنهم يبدأون بالنكاح بعد كتاب العبادات. ووجهة أولئك لأنهم يقولون إن المعاملة أو شيء العبادات المعاملة بين العبد وبين ربي، علاقة العبد مع ربي. إذا انتهينا من نبدأ بعلاقة العبد مع الناس، وأعظم علاقة بين العبد وبين الناس هي علاقة النكاح. الله سبحانه وتعالى قد سماه في كتابه ميثاقا غليظا، فأخذ منكم ميثاقا غليظا، قالوا فهو أولى من البدء بالبيوع. أما الحنابلة عندنا وهو كذلك رأي الشافعية وطريقتهم في تقسيم الفقه، فإنهم يبدأون بالمعاملات بالبيوع قبل النكاح، وذلك لأنهم يقولون وإن كان النكاح عقد أغلب لكن الإنسان بحاجة إلى البيوع أكثر من حاجته إلى النكاح، بدلالة أن المرء في يومه وليلته لا يستغني عن البيع أبدا وعن الشراء أبدا، وكم يبيع ويشتري في حياته. بينما النكاح قد يعقده مرة في العمر أو مرتين أو ثلاث، وقد لا يعقده أصلا. فالحاجة إلى البيوع أشد من الحاجة إلى النكاح. ثم قال أيضا فإن العبادات لا تقام إلا بقوام الأبدان، لا يستطيع الإنسان أن يؤدي العبادة حتى يقوم بدنه، ولا يستطيع أن يقوم بدنه إلا بمقومات الحياة من أكل وشرب ولبس وغيرها، وهذه الأمور لا تتوفر بالعادة إلا عن طريق البيع والشراء. ولا يمكن إنسان أن يعيش في معزل عن الناس، لا يبيع ولا يشتري، ويستطيع أن يحصل على جميع هذه الأمور. فالبيع في واقع الأمر ضرورة، والعبادات لا تقوم إلا عن طريقه في النهاية. فلذا نبدأ بالبيوع قبل بدءنا بالنكاح وغيره. وعلى العموم كل هذه الأمور هي أمور تركيبية تقسيمية، لا تقول في هنا الراجح هنا أو الراجح هنا. طيب، قال رحمه الله تعالى كتاب البيع جائز بالإجماع. قبل أن نأتي إلى قوله جائز بالإجماع، هنا لا بد في أي عقد من العقود أن يعرف ابتداء، ثم تذكر أحكامه، ثم يذكر حكمه. فلا يمكن أن تحكم على شيء غير متصور في ذهنك. ولذا تجدون المؤلف في كل عقد من العقود يبدأ بالتعريف، ثم بعد ذلك يذكر الحكم. البيع لا، خالف الوضع، بدأ بالحكم ثم بعد ذلك ذكر التعريف. وذلك والله أعلم لأن البيع في الأصل معروف في الأذهان دون أن يعرف. ولذا بعض أهل العلم لما جاءوا إلى البيع قالوا تعريفه من المعضلات، ومنهم من قال هو الشيء المعروف ما يحتاج أن يفسروه لأنه أمر ما يحتاج إلى تعريف، فبدأ بحكمه مباشرة. بينما الأمور الأخرى لو جاء إلى السلم لقال السلم جائز وهو كذا، صار معيب فعله. كيف تحكم أو توضح الحكم للقارئ والقارئ أصلا ما عرف ما هو السلم؟ أما المؤلف هنا كما قلنا لكم بدأ بالحكم لأن البيع معروف في الأصل، ومع ذلك عقب بالتعريف. ثانيا، قول المؤلف رحمه الله تعالى جائز بالإجماع، لماذا لم يبدأ بالأدلة الشرعية على الترتيب المعروف؟ وإلا هل يقال بأن البيع لم يدل دليل من الكتاب أو السنة على حكمه؟ ليش ما قال هو جائز بالكتاب والسنة والإجماع؟ لماذا بدأ بالإجماع مع أن الإجماع هو الدليل الثالث؟ هو غالب الفقهاء غالبا لا يقولون هذا جائز بالإجماع إلا إن خلى الحكم عن كتاب وسنة، لكنهم قد يفعلون هذا الفعل أحيانا في أمور فيها أدلة من الكتاب والسنة، كالبيع عندنا هنا. البيع فيه أدلة من الكتاب والسنة ولكنه بدأ بالإجماع. لماذا بدأ بالإجماع؟ نعم، ربما لما يتعرض له القرآن والسنة من الناس. أحسنت، خلاف الإجماع لما يتعرض له. أحسنت، أهل العلم يقولون الإجماع حاكم على الكتاب والسنة، وليس معنى هذا الكلام كما يفهمه البعض بأن الإجماع أعلى مرتبة من الكتاب والسنة، حاسب. وإنما المراد بذلك أن الكتاب والسنة قد تتعرض للنسخ. السنة قد يكون الحديث فيه مقال، دلالة الكتاب قد لا تكون ظاهرة، ودلالة السنة قد لا تكون ظاهرة، إذن تتعرض لبعض الأمور. أما الإجماع فلا يتعرض لهذه الأمور أبدا، لا يتعرض لنسخ ولا يتعرض لتأويل ولا يتعرض. الإجماع دلالته أوضح، فلذا يقولون هو جائز بالإجماع أحيانا، ثم يعقبون بأدلة الكتاب والسنة كما هو معنا الآن. فبدأ بالإجماع، والإجماع هنا ظني ولا قطعي؟ قطعي، يعني من أنكر مثل هذه الإجماعات كفر. من قال البيع فيه أو خالف فيه أرى أنه محرم كفر، لأن الإجماع هنا مستند على أدلة قطعية، وهو إجماع قطعي ما خالف فيه أحد من أهل العلم. قال جائز بالإجماع لقوله تعالى وأحل الله البيع، وأدلة جواز البيع في الكتاب كثيرة وكذلك في السنة، فمنه قوله تعالى وأحل الله البيع، ومنه قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ومنه قوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وكذلك الأدلة من السنة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري ونهى عن بعض البيوعات وهو يدل على جواز غيرها، وغير ذلك من الأدلة. طيب اكتبوا هنا ابتداء حكم البيع. نعم أكمل. جائز بالإجماع قوله تعالى وأحل الله البيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. قاله ابن هبيرة هذا لقبه عند الحنابلة الوزير، وهو ممن نال الوزارة، وهو ممن تسبب في انتشار المذهب الحنبلي. مذهب الحنبلي كل المذاهب لا تنتشر انتشارا إلا عن طريق الولاية، ولذا صار أكثر المذاهب انتشارا المذهب الحنفي، لأن القضاء كان فيه، رئاسة القضاء كانت فيه. فالمذهب الحنبلي انتشر عن طريق اثنين، ابن هبيرة والقاضي أبو يعلى، وكلاهما كان في عصر واحد، هما اللذان أظهرا المذهب الحنبلي. ابن هبيرة هذا له كتاب اسمه الإفصاح، هو في شرح الحديث، كان يشرح الأحاديث حتى بلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذا الحديث استطرد فشرح الفقه كله، لما شرح هذا الحديث استطرد فأتى بكل المسائل الخلافية في الفقه، فصار شرح هذا الحديث مثل كتاب بداية المجتهد، يعني لوحده شرح هذا الحديث كتاب في الفقه، كتاب في الفقه، وهو مقارن في الفقه. ثم بعد ذلك شرح غيره من الأحاديث. قال هو ابن هبيرة، هذا المراد بابن هبيرة. أكمل. مأخوذ من الباع. ما هو الباع؟ مجرد كف الباع. ما هو الباع؟ قال فلان طويل الباع بكذا. نعم الباع هنا وجراء. نعم محاولات يا اخي يقصد الباع. هذا يقال قول معنى، لكن ما هو الباع خلفه؟ فعل البيوع غير الباع. البيوع غير الباع. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي وان تقرب الي ذراعا فقربت إليه باعا. يفهم أنه أي أطول، الذراع ولا الباع؟ الباع أطول من الذراع. الذراع إلى هنا، إذا الباع إلى أين؟ قال الباع ما بين الكفين إذا مدة. الباع ما بين الكفين إذا مدة، هذا هو الباع. قيل البيع مأخوذ منه، من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر. يأتي سائل ويقول: طيب كذلك القرض كل واحد يمد باعه إلى الآخر، هذا يمد باعه إلى هذا في القرض وهذا يرده له بعد شهر بمد الباع، لماذا ما يسمى القرض بيعا؟ نقول هذا الأمر لا يؤثر في اللغة، لا يلزم في اللغة أنهم إذا اشتركوا في الأصل أن يطلق المعنى عليهما جميعا، بل قد يطلق على أحدهما ولا يطلق على الآخر. مثل مثلا مزدلفة تسمى جمع، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ليش سميت جمع؟ لاجتماع الناس فيها. كذلك الناس يجتمعون في عرفة، هل نسمي عرفة جمع؟ ما نسمي عرفة جمع، خلاص أطلق هذا على جمع، أطلقت على مزدلفة، وإن كان المعنى يوجد في غيرها، يوجد في عرفة، ولكن قصر المعنى على مزدلفة. كذلك البيع سمي لأجل مد كل واحد من المتبايعين باعه للآخر، فإن كان هذا يوجد في غير البيع لكن قصر المعنى هذا اللقب على البيع فقط، قصر هذا اللقب على البيع فقط. عدل جلسات تمثنا أخ. نعم، لأن كل واحد من المتبايعين يمد. كتبت هنا تعريف البيع لغة واصطلاحا، قوله البيع لغة. نعم، تعريف البيع لغة واصطلاحا. نعم، يمد باعه للأخذ والإعطاء، وشرعا مبادرة مال ولو في الذمة بقول أو معطاء، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة مباحة مطلقا كممرء في دار أو غيرها، بمثل أحدهما متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة. فتناول تسع صور: عين بعين أو دين أو منفعة، دين بعين أو دين بشرط الحول والتقابض قبل التفرق أو بمنفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة، وقوله على التأبيد يخرج الإجارة غير ربا وقرض، فلا يسميان بيعا. طيب هنا بدأ يعرف البيع. البيع تعريفه، طبعا هو عرف البيع وشرحه في أثناء التعريف، هذا هو تعريف البيع: مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا أو قرض. وهذا التعريف من التعريفات المهمة لأنها تجمع أمور قد يطرأ للذهن أنها ليست من البيع فهو يدخلها في البيع، وتخرج أمور قد يظنها شخص أنها من البيع فيخرجها من البيع، فهي من التعريف المهم أن يحفظها طالب العلم: مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا أو قرض. المبادلة، نشرح التعريف. المبادلة هو أخذ شيء وإعطاء شيء. مال، الأسبوع الماضي جلسنا أكثر من ساعة نشرح للطلاب ما هو المال ونذكر أقسام المال، وأنتم مطالبون بهذا الشرح، فالذين حضروا يجودون عليكم بإذن الله تعالى بما أولي عليكم. مال، ما هو المال؟ ما هو المال؟ طيب كل ما له ثمن في ذاته، كل ما له ثمن أو قيمة في ذاته، كل ما له ثمن أو قيمة، لو كان شيء ليس له ثمن في ذاته ما يعتبر مال. تعريف التاني، ما هو المال؟ نعم، ما يتمول به، هذا تعريفه في اللغة. كلكم أنتم تطوفون، أنت والأخ تطوفون حول التعريف اللغوي. أنا أريد المال شرعا. هناك أمور قد يعتبرها أهل اللغة مالا، ولكن الشرع لا يعتبرها مالا. المال في اللغة كل ما يباح نفعه بلا حاجة، واعتاد الناس على تموله. قولنا كل ما يباح نفعه، كلمة كل تشمل الأعيان والديون والمنافع، تشمل الأعيان والديون والمنافع. لنفرق بينها أريد من الجميع أن يركز معي، يعني هذه من أهم المسائل التي سينبني كامل الفصل عليها، تفريق بين العين والدين. العين إذا المال ينقسم، نقول المال ينقسم نعم عين دين نعم. العين هو كل شيء محدد له قيمة. القلم هذا مال، عين ولا دين؟ عين. القلم عين، القلم نفسه عين محدد له قيمة. الكتاب، الملف، الطاولة، البنيان هذا الذي نحن فيه، الأراضي، كلها تسمى أعيان إذا كانت محددة. أما إذا لم تكن محددة وإنما كانت موصوفة بأن أقول كتاب صفته كذا، أو أرض صفتها كذا، أو طاولة صفتها كذا، هذه تسمى دينا. إذا ما حددناه إنما جعلناه في الذمة فهو دين. فمثلا إذا قلت بعتك هذا الجوال بهذا الكتاب، بعتك هذا الجوال بهذا الكتاب، هنا بعت عينا بعين، هذا شيء معين وهذا شيء معين. بعتك هذا الجوال بهذه الألف ريال، حددنا الألف ولا ما حددناها؟ حددناها. عين بعين ولا عين بدين؟ عين بعين. بعتك هذا الجوال بألف ريال تدفعها الآن، عين بدين. الألف عين ولا دين؟ دين. حددناها ولا ما حددناها؟ إذن العين كل شيء محدد، والدين كل شيء في الذمة لم يحدد ولو كان حالا. فلو قلت بعتك الجوال بألف ريال، حددنا الألف ولا ما حددناها؟ سؤال لكم، حددناها ولا ما حددناها؟ ما حددناها. إذن تعتبر عين ولا دين؟ ولو كان بيدفعها. الآن بعض الناس يتصور أن إذا قلنا دين لابد أن يكون مال مؤجل يدفعه بعدين. لا، ليس هذا المراد بالدين عند الفقهاء. المراد بالدين عند الفقهاء هو كل مال في الذمة ولو كان سيدفعه الآن. فقولي ألف ريال، احتمال يدفع لي الألف اللي بجيبه، احتمال يدفع لي ألف عن طريق الشبكة، احتمال يروح للصراف يسحب ألف، الأخ معنا، احتمال ما حددناه. وقع البيع على ألف موصوفة، لو حددناها اشترطنا الرقم التسلسلي هذا ما يجوز غيره. لو حددنا الألف فهنا تكون عينا، إذا حددناها بهذه الألف ما يجوز تأخذها وتعطي ألف ثانية، لأن العقد وقع عليها فتكون عينا. أما إذا قلنا ألفا فهنا تكون دينا. وضح معنى الدين ظاهرا للجميع؟ طيب، هذا هو الدين. إذا العين هو كل شيء محدد، الدين هو كل شيء لم يحدد بالذمة. فلو قلت هذا الجوال بألف ريال عين بدين. لو قلت بعتك جوال صفته كذا، جوال آيفون سفل أسود الذاكرة كذا، المميزات كذا، المميزات كذا، بعتك إياه بهذه الألف، وش يصير؟ دين بعين. الجوال وشو؟ دين. والألف؟ لو قلت بعتك جوال بهذه المواصفات بألف ريال، وش يصير؟ دين. دين بدين، دين بدين، بدين. بما أننا ما حددنا وش الجوال، احتمال أعطيك الجوال هذا الذي عندي، احتمال أدخل داخل في المستودعات وأعطيك جوال آخر. ما وقع العقد على جوال بعيني، وقع العقد على صفة معينة، فهذا يعتبر دينا. واضح المسألة؟ طيب، نأتي للمنفعة. المنفعة هي ما يستفاد من العين، مستقلة عن العين، مستقلة عن العين. فالبيت يعتبر عينا ولا دين ولا منفعة؟ عين. وش منفعته؟ السكنة. البيت عين، منفعة السكنة. السكنة هذا شيء مستقل، قد يتعاقد على السكنة دون البيت، فقد أشتري أنا فقط سكن البيت. فإن كان هذا الشراء موقتا سميت إيجار، وإن كان هذا الشراء دائما سمي بيع حقوق، يعني يكون متملك لهذه المنفعة تملك دائما. طبعا اشتراء سكن البيوت نادر جدا، إنما هي غالبا ما تحصل في الطرقات وأمثال. فمثلا أنا عندي بيني وبين المسجد طريق، هذا الطريق له أبواب مسكرة، أعرف مالكها. إذا ما سلكت هذا الطريق لازم أحاول على الحي كله حتى أصل للمسجد. هنا أذهب إلى صاحبي هذا الطريق وأقول سأشتري منك حق المرور، ما أشتري منك الطريق، أشتري منك حق المرور. حق المرور هنا في هذا الطريق يكون لي. قال خلاص بعته لك 5000 ريال، أعطاني المفتاح حيث أني أفتح دائما وأنا رايح المسجد وأطلع. هنا من الذي يملك حق المرور ومن الذي يملك الطريق؟ هو. لو أردت أنا أن أبلط الطريق يحق لي؟ لا ما يحق. لو أردت أن أضع عليه مظلة يحق لي؟ لو أراد هو أن يبلط الطريق يحق له؟ هو المالك. هنا شرائي له على التأبيد، يعني مو بإيجار مو بمدة معينة، هذا حق يورث وحق يباع. فلو أني أردت أن أنقل من البيت نقول الآن حق المرور هنا ما ينفعني، خلاص نجاوك من البيت. جاء المشتري قلت ترى أنا مشتري حق المرور، ترى إذا ما بغيت لازم تحيط على الحي كله حتى تصل المسجد، فإن أردت أن تشتري مني حق المرور كذلك مع البيت تراه ملك لي، فاشتراه مني وكتبت له العقد، يصح البيع؟ صح. مات هو يورث ولا ما يورث لورثته؟ يورث لورثته، فهو منفع لها قيمة بدون العين. هذا معنى المنفعة. كل هذه من أقسام المال. اتضح معنى المال؟ اتضح معنى المال. طيب البيع قال المؤلف مبادلة مال ولو إشارة إلى ماذا؟ خلاف. هي دائما إشارة إلى خلاف إلا هنا. هنا لا يشير إلى خلاف لأن المسألة هذه مسألة إجماعية عندهم. ففي غيرها. هنا يريد التعميم، يريد أن يوضح أن المال يشمل كذلك ما في الذمة، ومعنى الذمة هو الدين. فمبادرة مال يقول يعني ليس فقط الأعيان حتى لو كان في الذمة، فهو ليس إشارة إلى خلاف ولا ولا، مع أن الأصل أنه يريدها المؤلف لأجل الخلاف. قال المؤلف أو منفعة مباحة. هنا القارئ يقرأ هذا التعريف فيظن أن المنفعة لا تدخل في المال، لأنه قال مبادرة مال أو منفعة، فالمنفعة غير المال. والصواب أن المذهب يعتبرون أن المنفعة مال، فإخراج المنفعة في التعريف وفيما بعد في شرح التعريف كذلك قالوا كل عين حتى ما يشمل المنفعة ليس بوجه. الصواب أن المنفعة كذلك تدخل في الأموال، وهذا يقررونه المذهب في كتب أخرى. فكلمة مال تشمل عين ودين ومنفعة أو منفعة مباحة. إحنا لما عرفنا المال قلنا هو كل مباح النفع. ما يباح يستمتع منه هو. مباح النفع، نعيد نرجع إلى تعريف المال. وكل مباح النفع. فمعنى قوله مباح النفع أن الذي لا يجوز أن ينتفع به لا يعتبر مالا. فالخمر يعتبر مال؟ ليس بمال. فلو أن شخصا أتلف جنان خمره دخل وكسر الخمور هل يضمنها؟ لا يضمنها، حتى لو كانت لمن يجوز له أن يشربها، ذمي من أهل الذمة. وقد أخذتم في كتاب الجهاد أن أهل الذمة يجوز لهم أن يشربها لكن لا يظهرونها. هو دخل عليهم في شققه وفي مساكنه وكسر عليهم خمورهم وأخذوه ورفعوه للقاضي. هنا للقاضي أن يعزره يعاقب، لماذا تدخل عليهم وتفعل هذا الأمر؟ لكن لا يجوز للقاضي أن يضمن المال لأنه ليس بمال، فلا بد في المال أن يكون مباح النفع. ثانيا لا بد في المال أن يكون إباحة نفعه بلا حاجة. أما المال الذي يقيد إباحة النفع فيه بالحاجة هذا لا يسمى مال. فكلب الصيد مثلا هو غير مباح النفع إلا عند الحاجة، هل يسمى مالا؟ لا يسمى مالا. فمن قتله أو أتلفه فإنه لا يضمن، بل إنه لا يجوز أن يشتريه الإنسان. الجماهير أهل العلم أن كلب الصيد لا يشترى. لماذا؟ قالوا لأنه ليس بمال. إذن إما أن يوهب لك تحصل عليه بالمجان، تأخذ كلبا غير معلم تعلمه، تأخذه من الكلاب الذين في البراري مباحة تعلمها ويكون كلبا معلما للصيد. أما أن تشتري بنقود فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، قالوا فهو ليس بمال، فهو ليس بمال. إذن المال هو كل مباح النفع بلا حاجة، واعتاد الناس على تأمولي هذا موجود بإذن الله تعالى عندكم في ما شرح من قبل. قال المؤلف بمثل أحدهما على التأمين، بمثل أحدهما أي بمثل مال بمال أو مال بمنفعة أو منفعة بمال أو منفعة بمنفعة. والمال أصلا ينقسم إلى عندهم بالتعريف عين ودين، يعني القسمة النهائية في النهاية أن صور البيع تسع صور. إذا قلنا أن المال هو عين ودين ومنفعة، وأن مبادرة أي شيء بشيء يعتبر دينا، فثلاثة في ثلاثة تسعة. طيب إذا نقول كم صورة لها؟ تسع صور. قبل أن نوضح هذه الصور لابد أن نوضح ما هي أركان البيع، ثم نوضح بعض المسائل المهمة في أركان البيع، ثم نوضح صور البيع التي سنذكرها بعد قليل. ما هي أركان البيع؟ ما هي أركان البيع؟ هذه أركان البيع لا تجدها في أي كتاب من كتب الحنابلة، هم لا يذكرون الأركان في العقود كلها. أركان البيع ثلاثة إجمالا، وقد يجعلها البعض ستة إذا أردنا أن نفصل. الركن الأول المتعاقد على الخضير، معناه طرفان المستفتحين، هذا هو اللقاء بينه وبينه، لن تنقومكم من النوم. المتعاقدان وهما البائع والمشتري، يعني متعاقدان إجمالا ركن واحد، وإذا فصلنا يكونون بائع ركن ومشتري ركن، البائع والمشتري. والبائع هو صاحب السلعة، والمشتري هو طالبها. الثاني المعقود عليه وهو الثمن والمثمن، الثمن والمثمن، المثمن اللي هو السلعة، والثمن هو ما يقابل السلعة، الثمن والمثمن. فإجمالا ركن واحد، وإذا فصلنا يكون ركنين. والثالث صيغة العقد، وهو صيغة قولية وصيغة فعلية، لكن أقول الإيجاب والقبول. المتعاقدان واضح. طيب قبل ذلك، هذه أركان البيع، ما الفرق بين الأركان والشروط؟ ما الفرق بين الأركان والشروط؟ هل يتم البيع بدون شروط؟ نعم. طيب أين الفائدة العملية؟ نعم. الأركان إذا سقط أحد الأركان هذه قد يتغير مسمى ما يكون بيع، وقد يعني أنت أما الشرط يختل يكون فيه يكون محرم مثلا أو يكون فيه مشكلة، لكن يكون بيع. اسمك؟ فهد الحمام. أحسن يا فهد. فهد أحسن يا فهد. الركن لا يتصور الشيء أصلاً مجرد تصور إلا به، لا يتصور، يعني ما يمكن أن تقول هذا بيع اختل فيه ركن، لأنه إذا اختل الركن ما صار بيع. هل يتصور بيع بدون بائع؟ أنت تجلس مع نفسك تحاول تتصور لي بيع بدون بائع، أو بيع بدون ثمن، أو بدون مثمن، هل يتصور عقلاً؟ لا يتصور. بينما الشروط إذا اختلت فإن البيع يتصور تصورا عقليا، وان كان محرما وان كان باطلا. بيع الخمر يتصور في العقل ان احد يبيع خمر، والبيع صحيح ولا باطل؟ باطل. بيع يتصور عقلا ان تكره الشخص على بيع او تكرهه على شراء، ومعان البيع باطل في النهايه لانه انتفى شرط من الشروط وهو الرضا، فهذا متصور عقلا. فهذه هي الفائده العمليه في التفريق بين الاركان والشروط. هذه هي أركان البيع. ما هو أهم ركن في أركان البيع؟ أهم ركن هو الصيغة، لأن الركن الأول والثاني أصلا فيها خلاف تسمى أركان أو لا تسمى أركان. فالحنفية لا يرون هذه أركان، هذه أركان عند الجمهور، لكن الحنفية لا يرونها أركان. يقول تعتبرون البائع ركن، تعتبرون المشتري ركن، أكل في الصلاة اعتبروا من أركان الصلاة المصلي، تعتبرون من أركان الصلاة، تعتبرون الحاج الحاج من أركان الحج. إذا كذلك لا تعتبرون البائع من أركان البيع. قالوا فهم يرون أن أهم شيء عندهم أو الركن عندهم هو شيء واحد هو الصيغة، أما هذه فيعتبرونها من مقومات العقد لكنها ليست من أركان العقد. ولذا لو قلنا مقومات البيع فإن هذه تكون صحيحة عند الجميع، حتى عند الجمهور وعند الحنفية كلها يعتبرونها من مقومات البيع، لكن الحنفية ما يعتبرون هذه أركان. طيب يهمنا الآن، أنا ذكرت أركان البيع، لنأتي إلى الثمن والمثمن. ما الفرق بين الثمن والمثمن وكيف نفرق بين الثمن والمثمن؟ لو قلت أبيع هذا الجوال بألف ريال، أين الثمن وأين المثمن؟ ألف ريال ثمن الثمن الألف المثمن السلع. طيب لو قلت أبيع هذا الجوال بهذا الكتاب، أين الثمن وأين المثمن؟ هذا الجوال الثمن أيهما الثمن وأيهما المثمن؟ الكتاب الكتاب الثمن والمثمن. طيب ليش اعتبرنا الكتاب هو الثمن والمثمن هو الجوال؟ ليش ما اعتبرنا الكتاب هو المثمن والثمن هو الجوال؟ نعم من الصيغة بعت هذا الجوال. وضح أنتم أحسنت، يعني وش فيها صيغة؟ الصيغة أن الجوال هو المثمن. طيب عطني قاعدة في ذلك، ما هو الثمن وما هو المثمن؟ طيب بعت هذه الألف بهذا الجوال، وين الثمن وين بعد هذا الألف بهذا الجوال؟ الجوال هو المثمن. الثمن هو الجوال والمثمن هو الألف. الثمن هو الجوال والمثمن ألف. السلعة هي الألف. الثمن هو الجوال. السلعة. يعني هل يمكن أن تكون الفلوس هي سلعة والجوال ثمن؟ هو ثمن؟ يمكن؟ لا. أحسنتم، ترى كل كلامكم روايات في المذهب. المذهب عندنا قاعدة مضطردة، عندنا المذهب عندنا أن كل ما دخلت عليه الباء هو الثمن، وكل ما قبل الباء هو المثمن، حتى لو كان ما قبل الباء نقد وما بعد الباء سلعة. فالثمن ما بعد الباء والمثمن فالثمن ما بعد الباء والمثمن ما قبل الباء، السلعة ما قبل الباء والثمن ما بعد الباء. فلو قلت بعت هذا الجوال بألف، فالسلعة هي الجوال والمثمن أو الثمن هي الألف. ولو قلت بعت هذا الألف بالجوال، فالمثمن هي الألف والثمن الجوال. المذهب مضطرد، واضح عندهم في المذهب؟ واضح المذهب؟ إذن ما دخلت عليه الباء هو الثمن، وما كان قبلها هو المثمن. هناك رواية في المذهب وهي قوية جدا على نفس هذا القول، يقول نعم كل ما دخلت عليه الباء هو الثمن، وما كان قبلها هو المثمن، إلا إذا كان أحد العوضين نقدا فهو الثمن مطلقا. إذا كان أحد العوضين نقد فلوس فهي الثمن مطلقا، سواء كان قبل الباء أو بعد الباء. أما المذهب المستقر عندنا فلا يفرقون، فلا يفرقون، ونحن سنسير على المذهب، ونحن سنسير على المذهب. طيب بما أننا عرفنا وش الثمن وش المثمن، سنذكر صور بيع العهد. البيع قلنا لكم كم صورة له؟ تسع صور كما ذكرها المؤلف. أريد أن أذكر الصورة وأنتم تذكرون المثال على الصورة. أول هذه الصور عين بعين، جوال بألف، لا جوال بألف معين، جوال بألف، هكذا تكون دين. جوال هذا الجوال بهذه الألف، أو هذا الجوال بهذا الكتاب، هذا الجوال بهذه الساعة، عين بعين، هذه الألف بهذه الألف، عين بعين معينات. إذن هذا العين بالعين، اثنين عين بدين. بعتك هذا الجوال بألف، بعتك هذا الجوال بألف ريال. ولو كان سيدفع الألف الآن ما يمشي له دفعها، مش تعتبر الألف دين، تعتبر الألف دين. دين الثالث عين بمنفعة. عين بمنفعة. بعتك هذا الجوال بحقي المرور في الطريق. بحقي المرور في الطريق. فهذه عين بمنفعة. المنفعة هي الثمن لأنها هي التي دخلت عليها الباء. والجوال هو المثمن. الرابع دين لعين. هل يمثل؟ بعتك جوالا بهذه الألف. بعتك جوالا. الجوال صار غير معين. حددناه؟ لا. بهذه الألف. الألف حددناها؟ نعم. الخامس دين بدين. دين بدين. بعتك جوالا بألف. في هذه الصورة الخامسة حتى تكون الصورة مباحة، كل الصور اللي قبلها والتي بعدها مباحة بلا اشتراط. هذه يشترطون أن يكون أحد العوضين أو كلاهما يدفع في مجلس العقد. يدفع في مجلس العقد. فإما أنك تدفع لي الألف الآن أو تدفع لي الجوال الآن أو الألف والجوال كلاهما يتقابضان الآن. أما أن نأجل الألف ونأجل الجوال فهذا محرم بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ بالكالئ المؤجل بالمؤجل، الدين بالدين المؤجلات، فهو منهي عنه وقد نقل الإجماع على النهي عن بيع الكالئ بالكالئ. محرم كل الحالات؟ وش كل الحالات؟ كل الحالات اللي محرم اللي هي تأجل العوضين وكلاهما دين، يعني كلاهما ما حددتان. وش يصير؟ محرم. يعني جوال بألف ولا يسلم الجوال الآن ولا تسلم الألف الآن، فقالوا هذا محرم. نعم. لو عربا لا يفيد العربون، لا بد من دفع كامل المبلغ أو دفع الجوال الآن، لأن هذا من بيع الدين بالدين. ولذا قال يشترط لهما الحلول والتقابض، يتقابضان في مجلس العقد. السادس دين بمنفعة مثل بعتك جوالا بحق المرور أو ألفا بحق المرور. السابع منفعة لعين. بعتك حق المرور بهذا الجوال. والثامن منفعة بدين. بعتك حق المرور بألف ريال. بعتك حق المرور بألف ريال. والتاسع منفعة بمنفعة. بعتك حق السكنة بحق المرور. بعتك حق المرور بهذا الطريق بحق المرور بهذا الطريق بهذه الطريقة. وضحت صور البيت؟ نعم. شيخ لو قيل بعتك جوالي بألف، هل هذا دين ولا عين؟ جوالي كله عين. خلاص بألف محدد الألف. قد تكون ألف عندها أكثر من ألف. إذا ما حددت صار أعطناه بالذمة صار دينا. إذا حددنا الألف الرقم التسلسلي معين فهذه عين بعين. لا بد من تحديد المبيع. حتى لو واحد جوالين لا يكون فيه غلط. نعم. شيخ كيف أميز بين الدين والعين؟ قلت لك العين هو شيء محدد، خلاص محددينه. الدين شيء مطلق بأوصافه. أنا أعطيك الأوصاف وأنت تجيبه لي. فلو قلت لك سيارة أبي منك أبيعك أشتري منك سيارة كامل 2016 لونها كذا بكذا يعني كامل المواصفات، أنت المهم إنك توفر لي هذه السيارة. وفرتها لي من المعارض الرياض، من المعارض جدة، جبتها من اليابان. هذا كله دين في ذمتك ولو كان حالا وقلت كتبها لي الآن هو يسمى دينا. لكن لو قلت بشتري منك بألف ريال السيارة حقتك اللي عند الباب اللي بالصفات الفلانية، هذه وش تصير السيارة لي؟ عين ولا دين؟ محددة. لو جاها جاي السيارة جت تريلر ودعستها هل يبقى العقد وقلت اكتب لي واحدة ثانية ولا ينفسخ العقد؟ ينفسخ العقد. نعم نعم نعم. السيارة الموجودة ولا البراقين تسرع. نعم. شيخ الكالب لفظ الكالب ما يشمل كل مؤجل ولا لفظ اللي يخصص في الدين. هو يشمل الديون فقط. يشمل الديون فقط. نعم. في بحث متميز في بيع الدين بالدين. بناء على الشيء ولا أنصحكم تفسرون في مكان السال في البداية. كم سال سوين؟ تيجي في بيع الكالب الكالب. نعم شو؟ نعم. أحسن الله إليك. الأوصاف قد تحدد العين. بمعنى كالأراضي مثلاً. أحسنت. ما كان يحدد بوصفه لا يجوز أن يباع به. وهذا لا يكاد يوجد إلا في العقارات. ولذا في السلم يقول لا يجوز السلم في العقار. لأن العقار إذا لا يمكن أن يباع ديناً في النهاية كل المواصفات ستحدد لك الأرض. أما فيشترط يعني يشترط في السلم أن يذكر كل وصف يؤثر في السلعة ويشترطون فيه كذلك أن لا تحدد السلعة وهذا لا يمكن أن يكون في الأرض. لا بد أن تذكر الحي لأن الحي مؤثر ولا مو مؤثر وتذكر مثلا المساحة وتذكر الشوارع التي تطل عليه مؤثرة ولا غير مؤثرة كلها مؤثرة فالأرضين جنب بعض يختلف سعرها فمثل هذا لا يجوز في مثل العقاري فقط وما يشابه. نعم لكن ما نستعجل شيء قبل وقته. السلام ذكرنا معك بالفصل الأول الفصل الجاي الفصل هذا زين إذا لو تسلم إلى دعان وضح. طيب نعم في العقود في العقود أما يختلف اختلاف كبير جدا في التفريق حتى في علوم الشريعة الأخرى أركان الإسلام ما تقدر تقول إنها مثل أركان الصلاة. فهل كل ركن من أركان الإسلام ترك يكفر صاحبه ومع ذلك تسمى أركان الإسلام بينما أركان الإيمان تختلف فمن ترك ركن نقض الإيمان كله فهي تختلف من شيء إلى شيء. لا تختلف من العقود إلى غيرها. نعم أركان العقود ليست كأركان الصلاة عند الجمهور. طيب نأتي الآن أو انتهينا الآن بصورة قال المؤلف نكمل التعريف. قال المؤلف هذا كله في شرح قوله بمثل أحدهما. قال المؤلف رحمه الله على التحديد المؤلف هنا يريد أن يعرف البيع إذا أطلق. إذا أطلق البيع فإنه لا ينصرف إلا إلى البيع المعروف. فيريد أن يخرج الإجارة مع أن الإجارة نوع من أنواع البيع لأنه يبيع المنفعة مدة معينة ولكنه إذا أطلق البيع لا يدخل فيه الإجارة. فلو أن شخصا أقسم ألا يبيع دار ثم أجرها يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث مع أنها صورة من صور البيع لكن تحمل يمينه على البيع المطلق. فقوله على التأبيد يخرج الإجارة. قوله غير ربا أو قرض التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا يجمع كل شيء يدخل في هذه العبارة في كلمة البيع ويمنع ما ليس منه. فالربا والقرض نبدأ بالربا. الربا ينطبق عليه كل هذا الكلام ومع ذلك لا يعتبر بيع. من صور الربا مثلا أبيعك 1000 ريال ب2000 ريال هذا ربا ولا ليس بربا؟ ربا هو يسمى بربا الفضل. 1000 ب2000 ربا هل هو مبادرة مال بمال؟ مبادرة مال بمال أليس على التأبيد؟ طيب هل نعتبره بيعا؟ لا مع أنه مبادرة مال بمال على التأبيد لا نعتبره بيعا. ليش ما تعتبرونه بيعا؟ لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فالله سبحانه في كتاب يقول البيع ليس كالربا والذين يقولون إنما البيع مثل الربا هم كفار جاهلية. فمن سوى بين البيع والربا وأدخل الربا في البيع شابه أهل الجاهلية وإن كان يشبهه في الصورة ولكنه لا يطلق عليه بيع ولا يدخل تحت تعريف البيع لأن الله أخبر بأنه ليس بيع لأنه ليس بيع. إذن الربا ليس بيع مع أنه يدخل فيما سبق. إذن لا بد أن أذكر في التعريف غير الربا حتى أمنع من دخول الربا في لفظ البيع. فالتعريف لابد أن يكون جامعا مانعا لأجل أن أمنع من دخول الربا لابد أن أنص عليه. قال غير ربا أو قرض. القرض كذلك ينطبق عليه هذا الكلام. القرض أني أعطيك مال ترده لي بعدين. أليس مبادرة مال بمال أو ما ترده نفسه ترد بدلا؟ أليس مبادرة مال بمال؟ أليس على التأبيد أن أعطيك الفلوس تستفيد منها ثم تعطيني النقود، نقود أخرى ليست ذات النقود؟ لو أعطيت ذات النقود ما صار قرض، صار عارية أو صار وديعة. تعطيني نقود أخرى كذلك فبدل وهو على التأبيد، طيب هل يعتبر بيع؟ لا ما يعتبر بيع. البيع عقد معاوضة. البيع عقد معاوضة، كل واحد من الطرفين يعاوض يطلب العوض، وليس فيه وجه إرفاق وجه تيسير، بينما القرض الأصل فيه الإرفاق والتيسير، إنما شرعه الإسلام لأجل أن يرفق بالبعض فيعطى مال ولا يقصد به التعاوض، لا يقصد به التربح. لو قصد به التربح وش يصير؟ يكون ربا. لو أعطيتك فلوس على أنك ترد بدلها لكن مع زيادة وش يصير؟ يكون ربا. فلذا لابد أن ترد مثلها، لابد أن ترد مثلها. فسهل الإسلام في ذلك فلم يعتبر القرض لأنه لو اعتبرناه بيعا، لو اعتبرنا القرض بيع، فأنا أعطيك 1000 ريال وأنت تردها لي بعد شهر كم؟ 1000 ريال. لو قلنا 1000 بـ1000، 1000 ريال بـ1000 ريال، في باب الربا النقود إذا اتحدت بالجنس يجب فيها التقابض. إذا بعتك 1000 بـ1000 لابد مجلس. أن تعطيني 1000 بالمجلس وأعطيك في المجلس، هل هذا موجود في القرض؟ قلنا القرض عكسه، أصلاً ما لا فائدة في القرض حتى يؤجل. فلو اعتبرناه بيع وش يصير؟ اعتبرنا القرض أن يعطيك 1000 الآن تعطيني إياه وتردها لي بعد شهر بيعاً وش يصير؟ يكون ربا نسيئة، يكون ربا نسيئة. ستدرسونه في ربا نسيئة بإذن الله تعالى. طيب لماذا اعتبرنا ربا نسيئة؟ قالوا لأن هذا عقد معاوضة، لأن هذا عقد معاوضة فيكون ربا. أما القرض فأنا أعطيك 1000 لا لكي تعوضني عنها، وإنما أعطيك إياها لأرفق بك، وإن كنت سترد بدلها مثلا بمثل، لا من باب المعاوضات، لا من باب المعاوضات. أرجو أن يكون المسألة واضحة. إذا القرض ليس ببيع، القرض ليس ببيع. نعم سؤال، إذا كان المقصود من القرض التيسير ويحرم إن كان فيه معاوضة، كل البنوك ما تطرح قروض إلا لأجل المعاوضة؟ كلها. إذا كان قرضاً حرام. إذا كان غير قرض كتورط وتوفرت شروطه فهو ليس بقرض، فيأخذ حكماً آخر. لكن أن يكون قرض حرام بنص كتاب الله، هذا ربا جاهلية. طيب نأتي، انتهينا الآن من، طبعا كل هذا سنشرحه بالتفصيل، شرحنا إلى الآن تعريف البيع، نقول بسم الله تفضل، نشرحه بالتفصيل إذا شرحنا القرض وشرحنا الودائع البنكية والحسابات الجارية، سنشرحها بإذن الله تعالى في وقت. انتهينا من تعريف البيع، أعد قراءته. وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة. متى تنتهي المحاضرة؟ أو منفعة مباحة مطلقة كمرجع في دار أو غيرها بمثل أحدهما متعلق بمبادلة أو بمال أو منفعة مباحة، فتناول 9 صور: عين بعين أو دين أو منفعة، دين بعين أو دين بشرط الحول والتقابض قبل التفرق، أو بمنفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة. وقوله على التأبيد يخرج الإجارة غير ربا وقرض فلا يسميان بيعا وإن وجد فيهما المبادلة، لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضا وينعقد البيع. طيب اكتبوا بما ينعقد البيع. عند قوله بإيجاب وقبول اكتبوا أولا الصيغة القولية. البيع عندنا في المذهب صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. سيتكلم المؤلف الآن بصيغة العقد الأولى وهي الإيجاب والقبول وهي الصيغة القولية. الإيجاب مأخوذ من الوجوب ومن وجب الشيء وجب الشيء إذا لزم. وعندنا في المذهب كل ما صدر من البائع يسمى إيجابا أو الإيجاب والقبول. هنا ما صدر من البائع ما صدر منه يسمى إيجاب، وما صدر من المشتري قبول يسمى قبول. فلا بد في البيع أولا من الإرادة، لا يجوز البيع إلا بإرادة من الطرفين جميعا، والإرادة تكون إرادة ظاهرة وإرادة باطنة. الإرادة الباطنة هي النية، والنية لا يعلمها إلا الله، فهي موكولة لله سبحانه وتعالى. والإرادة الظاهرة هي التي تبين عن الإرادة الباطنة وهي الإيجاب والقبول. الإيجاب هو ما يصدر من البائع بأن يقول بعتك كذا، بعتك هذه السلعة. والقبول هو ما يصدر من المشتري بأن يقول قبلت، أو يقول نعم، أو نحو ذلك من الأقوال. الإيجاب والقبول الأصل فيهما أن يتقدم الإيجاب على القبول، بأن يقول البائع بعتك ويقول المشتري قبل. فلو تقدم القبول على الإيجاب فلا إشكال في ذلك، لكن بشرطين. عندنا يشترطون شرطين. الشرط الأول أن يكون القبول اللفظ الذي يقوله المشتري بصيغة الأمر، بأن يقول البائع بعني هذا الكتاب، صيغة فيقول البائع قبل، فهنا تقدم القبول على الإيجاب وصح. الشرط الثاني أن يكون القبول بصيغة الماضي، إما أن يكون بصيغة الأمر أو يكون بصيغة الماضي بلا استفهام، بأن أقول بعتني هذا الكتاب فيقول البائع قبلت. فلو كان باستفهام فإنه لا يصح، بأن تقول هل تبيعني هذا الكتاب أو هل بعتني هذا الكتاب فيقول البائع نعم، هنا يقولون قبول المشتري ليس بصحيح لأنها الاستفهام. ولا بد في القبول أن يكون جازما، وهل الاستفهام جازم؟ لا، ليس بجازم. هاي كله عندك موجود، هذا تسجلون، ليس بجازم، فهنا لا يصح القبول. اقرأ. والمقصود الآن في القرض الإرفاق، وإن قصد به التملك أيضا، وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها، وحكي ضمها قبول، نعم، وحكي ضمها بعد، أي بعد الإيجاب، بعد، أي أن الأصل أن القبول بعد الإجابة. فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوني بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه، ويصح القبول أيضا. متى يصح القبول؟ قبل الإجابة، نعم، أي قبل الإجابة بلفظ أمر أو ماض، بلفظ أمر أو ماض مجرد عن الاستفهام. أمر تقول بعني هذا الكتاب، يقول ذلك قبل، إذا يصح. ماضي مجرد استفهام، بعتني هذا الكتاب، قال نعم أو قبلت، إذا يصح نعم، لأن المعنى حاصل به، ويصح القبول متراخيا، ويصح القبول متراخيا عن الإيجاب. فلو قال البائع بعتك هذه السيارة، أنا قلت مثلا لمحمد بعتك هذه السيارة، فقال محمد وش نوعها؟ كم مشت؟ وبدأ يستفسر ربع ساعة بتفاصيل ما في السيارة، فلما انتهى واطمأن نفسه قال قبلت، تراخيا، يصح ولا ما يصح؟ يصح، يصح بشرط، بشرط نفس الميزة، أولا أن يتحدا في المجلس. فلو أنا قلت بعتك هذه السيارة فقام ومشى، وبعد عشر دقائق اتصل علي وقال تراي قبلت، هنا ما يصح، لابد أن نعيد صيغة العقد لأن المجلس تفرغ. أو الشرط الثاني كذلك ألا ينصرف عن البيع الحديث، فيقول بعتك هذه السيارة كأنه اتصار على الدوام الأسبوع الماضي، ورحنا بسواليف الدوام، وطلعنا بسواليف رفع الأسعار ومن هالكلام هذا، ثم قال ترى قبلت، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح فعلا. ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن الإيجاب ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد، فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل، لأنهما صارا معرضين معرضين لأنهما صارا معرضين معرضين عن البيع. وإن خالف القبول، طيب هذا الشرط الثالث من شروط الإيجاب والقبول. أول شيء قلنا الشرط أن يكون الإيجاب قبل القبول ويصح بعده بشرط لفظ الماضي مجرد عن استفهام ولفظ الأمر. الشرط الثاني أن يكون فوريا إيجاب بعد القبول مباشرة، ويصح التراخي بشرطين كذلك، أن يتحد في المجلس وأن لا يتشاغل عن الشرط الثالث من شروط الإيجاب والقبول. طبعا كلها سنرتبها لكم بإذن الله تعالى في بداية محاضرة الغد ونعيدها. أن يطابق الإيجاب القبول، فإذا خالف الإيجاب القبول ما صح البيع. بأن أقول بعني هذا أو بعتك هذا الكتاب بألف ريال، فتقول قبلت بخمسمائة ريال، اختلف الإيجاب بألف القبول خمسمائة، فهنا لا يصح الإيجاب القبول للاختلاف بينهما، لم ينعقد الإيجاب القبول. قف هنا، اللي عنده سؤال يجلس، اللي يبي يسأل الإمام الشيخ صريح، اجمع حضرة المسألة.